وانتبهوا هنا لهذه الفائدة يا إخوة. العلماء يقولون فهم الكتاب والسنة فهمان، فهم عام تقوم به الحجة، تقوم به الحجة، وهذا يحصل لكل من سمع الكتاب والسنة وهو يعرف العربية ابتداء. فمن سمع كلام الله وهو يفهم العربية قامت عليه الحجة، من سمع الحديث وهو يفهم العربية قامت عليه الحجة، ولو ترجمت معاني الكتاب والسنة إلى غير العربية قامت الحجة على أهل تلك اللغة. فلو ترجمنا معاني القرآن إلى الألبانية قامت الحجة على الألبان الذين لا يفهمون العربية، والإنجليزية كذلك، والفرنسية كذلك. والفهم الثاني فهم دقيق للمقاصد والأحكام، وهذا لا يمكن أن يكون إلا لمن عرف العربية وعرف أصول الفقه. فلا يستطيع أحد أن يستنبط الأحكام وهو جاهل بأصول الفقه أو جاهل بالعربية. فأصول الفقه أساس فهم ما في الكتاب والسنة، أي الفهم الدقيق الذي تبنى عليه الأحكام. نعم.